مقبرة دخلت، أي مقبرة دخلت تخلع عليه كل مثلا لانتظار القبور؟ له حق في هذا السؤال؟ هو له جواب على بالي يا شيخ. تكمل يا شيخنا تفضل. سامحك الله. نعم، أي مقبرة أدخلها أمشي حافيا. تفضل.